ابلادي يا بلادي يا بلادي بشعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي وبخلود مجدك نادي يا بلادي يا بلادي ردد الحان الحبيبة يا بلادي يا بلادي ردد الحان الحبيبة يا بلادي يا بلادي وبحياتي غنى الشادي بشعبك يا بلادي حب شعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي حب شعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي وبخلود مجد بلادي يا بلادي يا بلادي ردد الحان الحبيبة يا بلادي يا بلادي ردد الحان الحبيبة يا بلادي يا بلادي وبحياتي غنى الشادي حب شعبك يا بلادي تحيا أرض الأماجد والأطفال والقبولة تحيا أرض الأماجد والأطفال والقبولة تحيا أرض الأماجد والأطفال والقبولة نورك اشرق في السماء كسر الدنيا ودخولا نورك اشرق في السماء كسر الدنيا ودخولا نورك اشرق في السماء كسر الدنيا ودخولا عاد لواديك الأمل وليك ممتد الأيادي يا بلادي يا بلادي حب شعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي حب شعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي وبخلود مجد بلادي يا بلادي يا بلادي ردد الحال الحبيبة يا بلادي يا بلادي ردد الحال الحبيبة يا بلادي يا بلادي وبحياتي غنى الشادي حب شعبك يا بلادي بسبب فامد وواعي بسبب فامد بسرح ليك بكل نادي يا بلادي يا بلادي قد ما نروي تراب بسرح ليك بكل نادي يا بلادي يا بلادي حب شعبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي حب شعبك يا بلادي.